السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الدرس العاشر من دروس علم المواريث. أتكلم في هذا الدرس عن مسائل المعادة والمسألة الأكدرية استكمالا لما بدأته من الكلام على باب الجد والإخوة. المعادة من العد، والمراد هنا إذا كان عندنا في المسألة صنفان من الإخوة، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، لأنك تعلم أن الإخوة لأم وكذلك أبناء الإخوة يحجبون بالجد بالاتفاق، باتفاق الأئمة. فالبحث منحصر في جد صحيح وهو أب الأب، وأخ شقيق وأخ لأب. متى تكون المسألة من مسائل المعادة؟ يعني متى يعد الأخ السؤال، متى يعد الأخ الشقيق الأخ لأب على الجد للإضرار به؟ المسائل هذه، المسائل التي يجتمع فيها صنفان، لا تخرج عن حالين. الحالة الأولى طبعا عشان تضبط الحالة انظر إلى قضيتين، انظر إلى عدد الأشقاء وإلى الباقي بعد أصحاب الفروض، الباقي من التركة. إذا كان يا إخوة عدد الأشقاء مثلي الجد فأكثر، هذا الأمر الأول، أو كان الباقي بعد أصحاب الفروض الربع فأقل، فهذه ليست من مسائل المعادة، إذ لا فائدة من عد الأخ لأب. كيف ذلك؟ يتضح لنا بالمثال. عندنا مسألة مثلا هنا، عندنا مسألة فيها جد وفيها أخوان شقيقان وفيها أخ لأب. هنا الأخوان الشقيقان مثلي الجد، فالجد شعر أن المقاسمة ستضره، لأن الأخوان الشقيقان إذا عدا الأخ لأب على الجد نقص عن أوفر حظيه، نقص عن ثلث المال، فيأخذ ثلث المال، فيأخذ الأخوان الشقيقان الباقي ويحجب من الأخ لأب، فيكون أصل المسألة من ثلاثة للجد واحد وللأخوين اثنين، ولا يبقى شيء لي، ولا يكون هناك شيء للأخ لأب. فهذه لا نعتبرها من مسائل المعادة. هنا كيف خرجت عن مسائل المعادة؟ خرجت بأن الأخوان الشقيقان، خرجت بتعدد الأخوين الشقيقين صارا مثلي الجد، أو في مسائل قد يكون أكثر من ذلك، المهم أن يكونوا مثلي الجد فأكثر. كذلك عندنا لو مثلا بقي عندنا من التركة بعد أصحاب الفروض الربع فأقل، مثال ذلك لو أخذنا مسألة فيها زوج وفيها بنت. شوف، من يوم حطينا الزوج والبنت، الزوج سيستولي على الربع لوجود الفرع الوارث والبنت النصف. نكملها تتضح لنا المسألة، جد ونحط معها أخ شقيق وأخ لأب اللي هم أصحاب مسألتنا، حطينا معهم زوج وبنت، الزوج سيأخذ الربع لوجود الفرع الوارث والبنت تأخذ النصف. الجد شاف أن الباقي ربع، فالأحظ له أن يأخذ سدس المال يحمي نفسه. هنا الأخ الشقيق لا يجد فائدة من عد الأخ لأب، فيأخذ الباقي ويحجب الأخ لأب، فيكون أصل المسألة من 12 للزوجة 3 للبنت 6 للجد 2، يبقى 1 للأخ الشقيق، ولا يبقى شيء، محجوب الأخ لأب محجوب. مثل هذه المسائل التي يكون فيها الأخ الشقيق أو الإخوة الأشقاء مثلي الجد فأكثر، أو يبقى بعد أصحاب الفروض الربع فقط أو أقل منه، أقل من الربع، هنا لا نعتبرها من مسائل المعادة ولا فائدة من عد الأخ لأب. أما الحالة الثانية عكس، هي في ضابطها عكس الحالة الأولى، فيكون في الحالة الثانية عندنا الأشقاء أقل من مثلي، أقل من مثلي الجد، ويكون الباقي كذلك، الباقي أكثر من الربع. فهنا ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن الأخ الشقيق يعد الأخ لأب معه في العد، يعده على الجد، يصبح معدود محسوب على الجد، فيضر الجد. فإذا أخذ الجد حظه باعتبار الأخ لأب موجود، بعد ذلك ننظر للمسألة نظرا جديدا، ننظر إلى المسألة وكأن الجد غير موجود، فيصبح عندنا مين؟ أخ شقيق وأخ لأب. إن كان الأخ الشقيق ذكر أخذ كل المال وأسقط الأخ لأب، يعني هو استفاد منه، عده على الجد فنقص حظه أضر به، لكن بعد ذلك سيستولي هو على المال ويحجب الأخ لأب. طيب ممكن ما يكون أخ شقيق، يكون أخت شقيقة ستأخذ نصفها، فإن بقي شيء أخذه الأخ لأب، وإلا إن لم يبقى شيء فهو يسقط. إذن هو يستفيد منه، هي سر مسألة المعادة أن الأخ الشقيق يستفيد من الأخ لأب في عده على الجد في الإضرار بالجد، لكنه لا يقاسمه، يحجبه بعد ذلك، أو إذا كانت أخت شقيقة ستأخذ حظها كاملا وافرا، ثم بعد ذلك إن بقي شيء أخذه الأخ لأب. وضح ذلك بالمثال، عندنا مسألة فيها جد، أخذنا مسألتنا الأولى هذه نقلناها هنا، بس خلينا الأخ الشقيق واحد، جد وأخ شقيق وأخ لأب. هنا الأخ الشقيق عد الأخ لأب، قال تعال معي، فاضطر الجد أنه إيش؟ يقتصر على الثلث، لأنه تساوى مع المقاسمة، ما صار عنده حظ أعلى يعني من ذلك، فالثلث والمقاسمة عنده سواء، فهو يأخذ الثلث. وبعد أن يأخذ الثلث، هل الباقي يتقاسمه الأخ الشقيق مع الأخ لأب؟ لا، يعود للأخ الشقيق، ننظر للمسألة وكأن الجد راح خلاص، أخذ الثلث وراح، فيأخذ الأخ الشقيق الباقي كله، ولا يبقي للأخ لأب شيء يحجب به، فاستفاد منه في العد في إنقاص حظ الجد. فأصل المسألة من ثلاثة، للجد واحد وللأخ الشقيق اثنان، ولا شيء للأخ لأب، ولذلك سميت بمسائل المعادة. لكن لو أنك شايل الأخ الشقيق هذا وحاط مكان أخت شقيقة، ستأخذ نصفها فقط، فإن بقي شيء سيأخذه من الأخ لأب. نأخذ مسألة ثانية، مثلا عندنا جد وعندنا أختان شقيقتان وعندنا أخ لأب. هنا الجد يأخذ الثلث لأنه مساو للمقاسمة، فالثلث هنا مساو للمقاسمة فيأخذ الثلث. عندنا في المسألة هنا أختان شقيقتان، وأنت تعرف أنهما تأخذان الثلثين، فصار عندنا كم باقي في المسألة؟ ما عندنا شيء، فلا يبقى للأخ لأب شيء، يعني هو في الأصل له الباقي، لكن بالنظر للمسألة بعد هذه القسمة لا يبقى له شيء. أصل المسألة من ثلاثة، واحد للجد واثنان للأختين الشقيقتين، ولا يبقى للأخ لأب شيء، لأن الأخت الشقيقة تأخذ حظها أولا، ثم إن بقي شيء يأخذه الأخ لأب. أما إن كان أخا شقيقا فهو يستفيد منه في العد ثم يسقطه بعد ذلك. وأؤكد على أن المسائل هذه منحصرة في الكلام على الجد الصحيح أبو الأب، وعلى الأخ الشقيق أو على الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، فيخرج منها الإخوة لأم وأبناء الإخوة. المسألة الثانية هي الأكدرية. لماذا سميت بهذا الاسم؟ فيه أقوال، أشهرها هي أنها كدرت على زيد مذهبه، أو كدرت على زيد بن ثابت أصوله، وقيل أن الزوج، أنها باسم الزوج أكدر، أو أنها بلد الزوجة المتوفى، وقيل غير ذلك. المهم هذه المسألة يجتمع فيها، يعني أركانها عندنا زوج وأم وجد وأخت شقيقة. لماذا قلنا كدرت على يعني على زيد بن ثابت أصوله؟ لأنها ستلاحظ أنها خالفت الأصول التي سبق تفصيلها وبيانها، يعني طبعا بدل الأخت الشقيقة ممكن يكون بدل الأخت الشقيقة أخت لأب، يعني أخت شقيقة أو أخت لأب. ففي هذه المسألة عندنا زوج وأم وجد وأخت شقيقة، نطبق في البداية القواعد التي سبق بيانها. الزوج له النصف، وللأم الثلث للانعدام الفرع الوارث وللانعدام جمع من الإخوة. لاحظ أن هنا سيبقى السدس والجد سيأخذ هذا السدس، فالأصل أنه لا يبقى للأخت الشقيقة شيء، تسقط. إذا أخذ الجد السدس أخذه على ما مر معنا من القواعد، لا يبقى للأخت الشقيقة شيء. فقضى زيد أو يعني فرض للشقيقة النصف، وهذا الذي عليه الجمهور خلافا لأبي حنيفة، فهي ستأخذ النصف هنا وستعول المسألة كما ستلاحظ. فعندنا أصل المسألة من ستة، للزوج ثلاثة، للأم اثنان، للجد واحد، ولها ثلاثة، للأخت الشقيقة ثلاثة. اجمع ثلاثة وواحد واثنين وثلاثة، عالت إلى تسعة. ثم نريد أن نقسم هنا، قال نفرض لها النصف ثم نصحح المسألة، يعني هي تعود بعد ذلك إلى المقاسمة مع الجد للذكر مثل حظ الأنثيين. هي والجد الآن يعتبرون ثلاثة، لأنه هو اثنين عن يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، فهو يساوي مثليها، فصار عندنا ثلاثة، ونريد أن نقسم عليهم أربعة، يعني ضمينا نصيبها إلى نصيبها أربعة، صار عندنا ثلاثة واثنان وأربعة مقسومة على الجد والأخت الشقيقة. كيف نقسم الأربعة على ثلاثة؟ نضرب هذه الثلاثة كما سيأتي إن شاء الله عندنا في تصحيح المسائل أو تصحيح الانكسار، نبين قواعد ذلك. ثلاثة نضربها في تسعة، صار عندنا 27، ثم نضرب الثلاثة في نصيب الزوج 9 وفي نصيب الأم 6، ونضربها في الأربعة التي ستقسم على ثلاثة، نضربها فتعطينا كم؟ تعطينا 12. للذكر مثل حظ الأنثيين، إذن للجد 8 وللأخت 4، اجمع يعطينا 27. إذن زيد قضى بأنها أو فرض لها النصف حتى تعول المسألة، ثم ضم نصيبها إلى نصيبه وصار للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه المسألة كما تلاحظ أنها تخالف ما مر معنا من القواعد، ولذلك وهذا يعني من تعليلات تسميتها بالأكدرية. وبهذا انتهينا من الكلام على باب الجد والإخوة، والله أعلم.